رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أذفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشبعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. هل سمعت أو خبرت عن قصة موسى العظيمة وصبيه في مواجهة فرعون وما لقي من نوائب؟ إن فيها أسوة فاصبر وتعز به. حين ناداه خالقه ومدبر أمره بالوادي الميمون المبارك المطهر بطول سيناء، فشرف الوادي لأجل التكليم وتقدس بسبب الوحي. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال له ربه سر يا موسى إلى فرعون فادعوه إلى التوحيد، فإنه بغى وطغى وتجبر وعصى وجاوز الحد في الكفر والإلحاد والفسق والفساد. فقل له بلين وخاطبه برفق، هل لديك رغبة في أن تتطهر من الكفر وتوحد الله وتخلص له العبادة وتزكي نفسك بالطاعة؟ فهذا خير لك، وأدلك على طريق إلى الله الذي رباك بنعمه، فلعلك تخاف عقابه وتخشى عذابه فتطيع أمره وتجتنب نهيه. فأراه لا يتلقبا فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة ونولا. فأرى موسى فرعون المعجزة الكبرى فانقلبت العصا حية بإذن الله، وهي دليل على صدق موسى وأنه نبي من عند الله. فكذب فرعون دعوة موسى وعصى أمره، أو كذب بقوله وعصى بفعله، فمن تكذيبه رفضه للدليل ومن عصيانه تركه للتوحيد. ثم أعرض عن الهداية وسعى في الغواية وصد عن متابعة موسى وأمعن في الفساد في الأرض قتلا وظلما وإذلالا واستعبادا، فجمع الناس وأعلن مناديا بباطله صارخا بفريته وكذبته السخيفة من ادعاء الألوهية. قاتله الله، فقال فرعون للناس أنا ربكم الذي رباكم بالعطايا، وأنا عال فوقكم لا رب فوقي، كذبا منه وزورا، وقصده أن يعبد من دون الله. فنكر الله به غاية التنكيل وعاقبه أشد العقاب في الدنيا بالإغراق وفي الآخرة بالإحراق، أو عاقبه بكلمتيه الكاذبتين. إن في ذلك لعبادة لمن يخشى. إن في عقاب الله لفرعون ومحقه وإهلاكه عبرة عظيمة لمن اتقى ربه وخاف مولاه، فهذا مصير كل طاغية وهذه نهاية كل مجرم جبار. أنتم أشد خلقنا بالسماء، فلاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أتظنون في تقديركم أنكم أشق في الخلق وأصعب في الإيجاد وأعظم في الصنعة من خلق السماء التي بناها الله بإحكام وسواها بإتقان، بناها فرفعها وأعلى سقفها فجعل سمكها في جرمها عاليا كما بين السماء والسماء، فسبحان مجمل هذا البناء، وجعل الليل مظلما ومحى الليل بنور الشمس في النهار فغاير بين الوقت ولم يجعله سرمدا بتوقيت معين، فلم يسبق الليل النهار ولا النهار الليل. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والأرض بعد رفع السماء فرشها الكائنات ومهدها لعيش الناس وبسطها مع كرويتها لتقوم على ظهرها الحياة، وأخرج الماء من الأرض في عيون وآبار وأنهار من بين الصخور ومن تحت الجبال، وأنبت فيها المرعى الأخضر متاعا للحيوان، وثبت الجبال كالأوتاد للأرض فلا تتحرك ولا تضطرب ولا تهتز، وزع الجبال بحكمة على أطراف الأرض لتستقر لمن يعيش على ظهرها، وجعل ذلك كله منفعة لكم ومتاعا لأنعامكم، فطاب سكنكم وقر عيشكم وقامت حياتكم، فالإنسان والحيوان في نعمة ورغد. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فإذا حان قيام الساعة وهي الداهية العظمى والطامة الكبرى طمت على الأبصار بهولها وعلى الأسماع بصوتها وعلى القلوب بخوفها، حينها يتذكر الإنسان ما عمل من خير وشر وصلاح وفساد، فتعرض عليه حسناته وسيئاته في وقت لا ينفع الندم ولا يجدي التحسر، وأظهرت نار جهنم أمام الناس يراها الجمع لا تخفى على أحد، قد هيئت للفجار وأعدت للكفار تنتظرهم لإحراقهم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من تكبر وتجبر وتعدى الحدود ونقض العهود ونكث العقود بالشرك والجحود والخروج عن طاعة الملك المعبود وقدم الحياة الدنيا على الآخرة فعمل لها وفضلها ونسي الآخرة وأهملها، فأحب العاجلة وانغمس في لذائذها معرضا عن اليوم الآخر، فإن النار له قرار وبئس والله الدار، يأوي إليها ويقيم بها معذبا خاسئا يذوق الأنكال ويقيد بالأغلال. وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن خاف الله وعظم قدره وهب أخذه وخشي بطشه وكفى النفس عن هواها وردعها عن غيها واتباعها شهواتها، فإن جنات النعيم هي مقام هذا المتقي الدائم يأوي إليها مكرما منعما تقر فيها عينه وتسعد فيها نفسه ويطيب فيها عيشه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألك المشركون يا محمد متى تقوم الساعة ومتى موعدها ومتى وقت وقوعها، ويريدون ذكر تاريخ قيامها استهزاء. فيما أنت من ذكراها. في أي شيء أنت من ذكر الساعة، فليس عندك علم بها لتخبرهم ولم يطلعك الله على موعدها لتفتيهم، فأنت لا تدري بها. إلى ربك منتهاها. إلى الله وحده نهاية علمها لا يعلمها غيره، ولا يدري بها سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إنما أنت منذر من يخشى. إنما ينفع نصحك من خشي قيام الساعة فعمل للآخرة. أما المكذب المعرض فهو في لهوه يلعب وفي ضلاله يسعى، فمهمتك الإنذار والإخبار. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأن هؤلاء الكفار يوم يرون قيام الساعة لم يبقوا في الدنيا إلا مقدار عشية يوم أو ضحاها لقصر ما مكثوا في هذه الدنيا الثانية، فهي أحلام وأوهام لا يغتر بها إلا الطغام. أفمن أجل عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة؟